باسم مين يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تثبت قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تثبت قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تثبت قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تثبت قلوب المولى جمع الطريق. يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ شعبنا الوائل من سوريا لوادي النيل